كم ندعو الله ونتمنى أن يجعلنا أهل الجنة ويوفقنا ويزكينا يأخذ فضلا بنواصينا كم ندعو الله كم ندعو الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الكرام الأحباب، معنا الليلة بفضل الله جل وعلا باب عظيم من أبواب الجنة. أبواب الجنة اللي بنتكلم عنها بقالنا فترة، هناخد النهاردة باب أنا بحبه قوي. بس قبل ما أقوله لك صل على النبي، قبل ما أقوله لك صل على النبي، هو ده الباب. الصلاة على النبي عليه السلام باب عظيم من أبواب الجنة. لا لا لا، ده أبواب الجنة كلها تبقى سهلة قدامك. ليه بقى؟ لأنك لو نسيت تصلي على النبي، لو نسيت أن تصلي على النبي، أنا مش بقولك لو تعمدت، ده لو نسيت بس، لو نسيت أن تصلي على النبي عليه السلام يبقى مشيت في طريق غلط بعيد عن أبواب الجنة كلها، بعيد عن أبواب الجنة كلها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى ابن ماجة من حديث ابن عباس وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ده نص الحديث، من نسي الصلاة علي خطئ أبواب الجنة، من نسي الصلاة علي خطئ أبواب الجنة. إياك أن ترتكب هذه الخطيئة فتنسى الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة، إياك أن تمشي في طريق غير طريق الجنة بنسيانك للصلاة والسلام على رسول الله. يبقى اللي هينسى يصلي على النبي غلط في أبواب الجنة. طب واللي صلى على النبي وراح كل أبواب الجنة، وصل لكل أبواب الجنة، مشي في طريق الجنة فضلا من الله جل وعلا ونعمة، تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام تكون مثل ربك أو تقتدي بفعل ربك، مع اختلاف الفعل طبعا، لكن قول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني أنت لم ربنا قال قبل ما يقول لك، قبل ما يقول لك صل على النبي، أنت هو اللي صلى على النبي سبحانه وتعالى. الله جل وعلا هو الذي صلى على نبيه عليه الصلاة والسلام، وقال لك هو جل وعلا صلى على النبي وملائكته صلوا على النبي، يلا أنت يا مؤمن زيهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تعرف طريق أبواب الجنة، تصلي على النبي عليه السلام يكشف الله كل همومك ويغفر الله جل وعلا كل ذنوبك. صلي على النبي عليه السلام اللي عنده العيال مضايقينه، صلي على النبي هي ربنا يهديهم. اللي زوجته منرفزاه وكل ما يدخل البيت يبقى نار، صلي على النبي عليه السلام ربنا هيصلحها لك. اللي مديره في الشغل منرفزه كل يوم يشطب عليه ويكتب له فيه مذكرة، صل على النبي عليه الصلاة والسلام ربنا هيسخره لك. اللي هموم الفلوس وعاوز يتجوز ومعوش فلوس ونفسه في عروسة ومش لاقي وعاوز شقة وهيجيب منين ونفسه يركب عربية زي الناس اللي ماشيين في الشوارع وطول النهار بتعلى في الميكروباصات ونفسه يستريح ومش لاقي شغل، صل على النبي كل ده هيتحقق. صل على النبي كل اللي شغلك هيروح، كل اللي أهمك ربنا هيسره لك، كل اللي تعبك ربنا هيقضيه لك. مش انا اللي بقول، ده النبي اللي قال، وغير ده كمان كل ذنوبك تغفر. لما جاء ابي بن كعب الى النبي عليه الصلاه والسلام كما عند الترمذي باسناد صحيح في الحديث الجميل اللي منتم كثير منكم يعرفه، قال يا رسول الله اني اقوم الليل فاصلي فماذا اجعل من صلاتي عليك؟ يعني ابي بيصلي وبعدين بيقعد يدعي شويه، يدعي نص ساعه، يدعي ساعه. فقال له يا رسول الله اطلع منها صلاه عليك قد ايه؟ ماذا اجعل من صلاتي عليك؟ قال النبي ما شئت، اللي انت عاوزه براحتك ما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أجعل ربع صلاتي عليك؟ يعني لو ساعة أقعد ربع ساعة بس أتوضى وأصلي عليك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وإن زدت فهو خير لك، وإن زدت فهو خير لك. قال يا رسول الله أجعل ثلث صلاتي عليك، نصف صلاتي عليك، ثلثي صلاتي عليك. كل مرة أبي يسأل والنبي يقول له وإن زدت فهو خير لك. قال أبي في الأخير يا رسول الله أجعل صلاتي كلها عليك؟ أقوم ليلة كده أتوضى وأقعد أصلي عليك بس؟ أجعل صلاتي كلها عليك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. تكفى أو تكفى همك ويغفر لك ذنبك. ربنا يكفيك كل همومك، كل مشاغلك، كل أحزانك تروح، ويغفر الله جل وعلا لك ذنوبك. صل على النبي. انت ما تصلش على النبي ليه؟ صل على النبي عليه السلام، تكون أولى الناس برسول الله، تكون أولى الناس برسول الله، كما قال النبي عليه السلام: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي. اللي كتر من الصلاة على النبي عليه السلام ده أولى واحد يقرب من النبي، اللي عاوز يكون أفضل واحد جنب النبي وأحسن واحد يسعى بشفاعة النبي عليه السلام، وأكثر واحد يرى النبي، وأكثر واحد يشرب من إيد النبي، وأول واحد يشرب من حوض النبي، وأول واحد يدخل الجنة مع النبي، كل يوم القيامة تبقى مع النبي، أولى واحد مين؟ الأحق بالأولوية دي مين؟ أكثرهم صلاة على النبي عليه السلام. عود نفسك يا أخي الحبيب ما تقعدش في جلسة إلا ما تصلى على النبي. لو بيتكلموا عن الأراضي يقول لهم بس صلى على النبي كده، لو واحد بيعمل بينهم مشكلة قلت بس وحيده ربنا وصلى على النبي كده، لو قاعد في حل مشكلة ما بين زوجين قلت صلى على النبي عليه السلام، لو بتبيع أرض، لو أنت مش عارف في المحل بتاعك، لو واحد بياخد منك حاجة، لو أنت في قدام المريض بتعالجه، لو أنت في المدرسة، لو أنت قدام الطلبة، لازم تدخل كلمة النبي عشان الناس كلها تصلي عليه. صلوا على النبي يا جماعة، قول لهم كده ببساطة، صلوا على النبي يا جماعة، صلوا على الحبيب قلبك يطيب. لما كل جلسة تدخل فيها الصلاة على النبي عليه السلام تفرح وتسعد في الدنيا والآخرة. وإلا لو في جلسة قعدة قعدتها ما ذكرش فيها اسم النبي وصلتش على النبي، هتقول يا ريتني ما قعدتها، يا حسرة على ما فرطت، يا ليتنا ما جلسنا هذه الجلسة. مش أنا اللي بقول، ده النبي اللي قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون فيه على النبي، ولا يصلون فيه على النبي إلا كان عليهم من الله ترة، يعني حسرة، يقول يا حسرة يا حسرة، وقاموا على مثل جيفة حمار، كأنهم قاعدين يأكلوا في حمار ميت جايف. فلا تفرط في جلسة إلا وتصلي على النبي عليه السلام. وأبشر، لو صليت على النبي عشرا في الصباح وعشرا في المساء كما وعد رسول الله: من صلى علي إذا أصبح عشرا وإذا أمسى عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. صل على النبي عليه السلام لا سيما في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة، فإن صلاتك معروضة على رسول الله، وأكثرهم قربا من رسول الله، وأكثرهم صلاة على رسول الله. بل صلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يرد الله على رسول الله روحه حتى يرد عليك رسول الله السلام. تقول له السلام عليك يا رسول الله، ربنا يرد على النبي روحه في حياة برزخية يعيشها رسول الله بأمر الله، ليقول لك رسول الله: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صل على النبي عليه الصلاة والسلام، يعطيك الله جل وعلا حسنة الدنيا وحسنة الآخرة فضلا من الله ونعمة، كرامة من الله جل وعلا وعطاء. اجعل لنفسك وردا يوميا تقول فيه: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على النبي، صل على النبي قدر ما تستطيع، بدل ما انت لسانك واقف، بدل ما انت قاعد مالكش شغلانة، بدل ما انت في الميكروباص ما بتتكلمش، بدل ما انت ماشي في الشغل رايح الشغل، بدل ما انت قاعد ما فيش شغل عندك ولا أي حاجة، بدل الجرايد وما تبص ما تتكلمش، صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ترى أبواب الجنة مفتحة دونك، فمن نسي خطئ أبواب الجنة. أسأل الله تعالى أن يعين رأيكم على كثرة الصلاة والسلام على النبي، وأن يفتح لنا بها أبواب الجنة، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. كم ندعو الله ونتمنى أن يجعلنا أهل الجنة، ويوفقنا ويزكينا، يأخذ فضلا بنواصينا.